قال رحمه الله الآن قبل قال رحمه الله الآن كم شيء اللي صار أشياء لا يحل بيعه على المذهب. واحد ما فتح عنوة. اثنين رباع مكة. ثلاثة تقول الوقف لا يصح بيعه. الوقف لا يصح بيعه وذكر ضمنا لكنه توضيح. والرابع مما لا يصح بيعه هي الأشياء التي ستأتي الآن. قال ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون اكتب قبل حيازته. اكتب قبل حيازته. نقع البئر، تعرفون نقع البئر؟ نقع البئر يعني هو الماء الذي في البئر، الماء الذي ايش في البئر. فلا يصح بيع نقع البئر. يعني الآن عندنا لو فرضنا هذا بئر فيه ماء، صاحب المزرعة تجد أنه ينزح الماء هذا، خرجوا للزراعة مثلا. طيب إذا أخرج الماء للزراعة اليوم وانتهى الماء الذي في البئر، غدا من أين يأتي بالماء؟ ها؟ إيه من البئر نفسه. البئر لها عروق، عروق تسقيها في الأرض، أنهار داخل الأرض، هذه الأنهار تسقي الأبار، وهي كالأنهار التي فوق الأرض، شيء منها كبير وشيء صغير وشيء حلو وشيء أجاج وهكذا. وهذا سبحان الله يعني من عجيب خلق الله. عندنا هنا في بعض المواضع بين القصيم والرياض يوجد مناطق زراعية إذا جاءت السيول القوية في عمان فإن هذه المنطقة الزراعية يزداد الماء فيها كثيرا، حتى أني دخلت إحدى المزارع مرة بعد فترة من يعني من سيول جاءت على عمان، فوجدت أن البئر صارت عينا، البئر بدأ يفيض الماء في الخارج من كثرته. فهذا على بعد يمكن 1000 كيلو ويأتيه يعني أهل عمان يأتيهم فيضانات ويغرقون وكذا، وهذا هؤلاء يفرحون بالماء لأجل الزراعة. فهذا من يعني من عجيب خلق الله. فهذا الماء الذي في البئر هذا نقع البئر. هل أنت يا صاحب المزرعة الذي تأتي بالماء تسوقه إليك، أم الله هو الذي يسوقه إليك بهذا العروق؟ هو الذي يسوقه إليك سبحانه وبحمده. نعم أنت لأنك حفرت هذا البئر تكون أحق من غيرك، لكنك لا تملك الماء الذي فيه. قال ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. ما الجامع بين هذين نقع البئر وماء العيون؟ ما الجامع بينهما من حيث الوصف؟ الماء لكل عام. ما الجامع؟ طيب أنا أعطيك شيء ثالث. طيب وماء البركة، تعرفوا البركة؟ بركة يجمع فيها الماء، طيب هذا بجواره وادي بجواره نهر، فجعل بركة وصار يجمع الماء، هل يدخل معنا ولا لا؟ ما يدخل. ها؟ والبركة ما ينتفع بها الناس؟ ولا عندكم البركة ما ينتفع بها؟ أتقدم معك كمصانع طريق مكة. طيب ها؟ ما الجامع بينها؟ الجامع بينها أن الماء الذي فيها ماء عد. الجامع بينها أن الماء الذي فيها ماء عد. واضح يا باري؟ واضح؟ ما الماء العد؟ يلا الماء العد هو الماء الذي يتجدد، الماء الذي يتجدد من دون عمل منك أنت، هذا يسمى ماء، يسمى ماء عدا، يعني الذي له مادة لا تنقطع يسمى الماء العد. واضح؟ ها؟ إذن قال بيع نقع البئر وماء العيون، نقول هذا هو الجامع بينها، فما كان متحقق فيه نفس المعنى فإنه نفس الحكم. وقيدناها نحن قلنا إيش قبل ولا ما قلنا شيء؟ قبل حيازته. ما معنى قبل حيازته؟ قبل أن يحاز، قبل أن يأخذه في آنية ونحوها. فإذا جاء صاحب المزرعة هذا ورفع الماء إلى مثلا خزان الماء أو بركة، فهل له أن يبيعه؟ نقول نعم له أن يبيعه، لأنه حينئذ حازه. ولو أن إنسان مثلا جاء عند النهر وصار يجمع القوارير يعبيها بالماء ثم يذهب إلى أو عند العين مثلا يعبيه بالماء ثم يذهب إلى الطريق فيقف عند الطريق، من يريد ماء يبيعه بريال، فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. لماذا؟ لأنه حازه، لأنه حازه. وهكذا عبد المؤمن معه قارورة ماء، هذا الماء لابد أن يكون جاء من بئر في الأصل، فهذا قد حيز، قد حيز، فلذلك يجوز بيعه. قال وليس بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجة، وكذلك هذا الحديث مصحح عند أهل العلم، صححه ابن حجر وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث، ما هي؟ واحد الماء، الماء، الماء هنا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، فليس المراد كل ماء، وإنما المراد الماء العد، الماء الذي يتجدد. والكلاء، ما المراد بالكلاء؟ أي النبات، العشب، العشب، لا تقول كذا، الذي يأكل البهائم، نعم، لا يأكل الآدميون. طيب والنار، من مراد بالنار؟ أقاويل العلماء، لكن مرادهم بها في هذا السياق كما سيأتيك ما يستعمل للإضاءة مثلا أو للتدفئة، يعني الحطب ونحوه، الحطب ونحوه. فإن قال لنا عبد الباقي أنا عندي مشكلة، أنتم تقولون هذا الماء ليس ملكا لي، طيب أنا الذي حفرت البئر، نقول ما دمت حفرت البئر فأنت حق به من غيرك، أحق بهذا الماء، ما قال بل رب الأرض أحق به من غيره، هو ليس مالكا لكن له أحقية، أولوية فيه كما يقال، قال لأنه في ملكه. طيب فهذا رقم كم من الأشياء التي لا يصح بيعها؟ أربعة. رقم خمسة قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. لا يصح بيع ما ينبت في أرضه، ما ينبت في أرضه، هذا رقم خمسة. ما ينبت ليس ما ينبته هو، ليس ما يزرعه هو، لا، تزرعه أنت، أنت مالكه، لكن إذا كنت لم تزرعه وإنما نبت لا بفعل، لا بفعلك أنت، وإنما بتيسير الله وتوفيقه، فإن هذا لا يملك، فإن هذا لا يملك، كالذي يحصل بعد مواسم الأمطار وكذا في وقت الربيع تخرج أعشاب كثيرة، هل يملكها صاحب المزرعة؟ نقول لا، ولو كانت الأرض لك أنت لست من زرعت هذا. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشو أو شوك، كلأ عرفت معناه، والشوك هو تفسير لقوله والنار، الشوك، الحطب، نحو ذلك. طيب قال لما، لما تقدم، يعني في الحديث. قال وكذا معادن جارية كنفط وملح، ما معنى وكذا هنا؟ وكذا لا يصح بيع معادن جارية كنفط وملح، هذا رقم ستة. هذا رقم ستة، فالمعادن الجارية كالنفط والملح، والملح هذه ليس له أن يبيعها. لماذا ليس له أن يبيعها؟ ها؟ أي لأنها متجددة، وليس هو من، ليس هو من أنشأها في هذا المكان. طيب فإن حازها في برميل ونحوه فنقول يجوز، يجوز له أن يبيعها. وهل كان عندهم نفط في ذلك الوقت أم النفط قالوا استكشف حديثا؟ هل كان في نفط في وقت الشيخ منصور بوهتي حتى يقال كنفط؟ واحد مختلف. النفط ذكر هنا وسيأتيك ذكره مرة ثانية في باب الحجر، ويقولون من السفه شراء النفط في الحجر، شراء النفط لأجل إحراقه. النفط ليس جديدا، النفط قديم، الجديد هو جعله مصدرا للطاقة، جعله مصدر للطاقة، هذا هو الجديد. ولا النفط بحيث هو هذا، لكن في القديم ما أحد يلتفت إليه، قليلا ما يلتفت إليه، ومنه ما تفضلت بالإشارة إليه، القار ونحو هذه الأشياء، هذه منه. وسيأتيك في الحجر يقولون هذا السفيه الذي يشتري النفط ويحرق ليجري يتفرج على، يقول هذا من السفه. طيب قال وكذا معادن جارية كنفط وملح. ما عكس الجارية؟ ها؟ عكسها هنا ماذا؟ معادن جامدة. عكسها معادن جامدة مثل مثل الذهب. الذهب مثلا الذهب معدن لكنه معدن جامد. فهل من يشتري أرضا ويكون هذه الأرض فيها ذهب في أحجارها وكذا فيها ذهب هل يكون مالكا؟ هل يكون مالكا لهذا الذهب؟ أو نقول الناس شركاء في ثلاث ومن ضمن هذه حمك الله نقول يكون مالكا، يكون هو خصصه قال معادن جارية، المعادن جارية متجددة هذه ليس هو من يجريها. أما الأرض فقد اشترى بما فيها، الأرض يكون اشترى بما فيها، ونفس الذي قبل قليل نقول أحق يكون أحق بما فيها. طبعا تعرفون الآن في أغلب الدول يوجد تنظيم من ولاة الأمور خاص بموضوع المعادن هذه، ليس في كل الدول لكن في كثير من الدول مثل نحن عندنا والسعودية ودول الخليج وكذا في تنظيم خاص بالمعادن، فليس كل أحد له مثلا أن ينقب عن النفط أو الذهب أو كذا، وإنما له تنظيم خاص. قال وكذا لو عشش في أرضه طير، وكذا لو عشش في أرضه طير وش الحكم؟ لا يملكه، لا يملكه، هذا أراد فقط أن يقول لك إنه لا يملكه، لا يملكه وليس له أن يبيعه، ليس له أن يبيعه، قال لأنه لم يملكه به فلم يجوز بيعه، فلم يجوز بيعه. قال ويملكه آخذه. طيب متى يملكه هذا؟ نقول إذا اصطاده، اصطاده إذا مسكه له أن يبيع. قال ويملكه آخذه، يملكه آخذه لأنه من المباح، يملكه آخذه يملك كل ما تقدم، كل ما تقدم الماء الكلى المعادن الطير أي من حاز شيئا من ذلك فإنه يكون مالكا له. قال يملكه آخذه لأنه من المباح. ما عكس المباح هنا؟ ما عكس المباح هنا؟ ها الخاص يعني باللغة الفقهية إيش نقول؟ عكس المباح هنا مملوك. الله يفتح عليك. نعم عكس المباح هنا المملوك، عكس المباح هنا المملوك. فقال ويملكه وآخذه لأنه من المباح أي لأنه من غير المملوك، واضح يا باري؟ أي لأنه من غير المملوك. ثم نبهك تنبيهات أخلاقية متعلقة بهذه المسألة، فقال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. يقول ملك الغير لا يجوز، ملك غيره لا يجوز أن يدخله بغير إذنه. صح أنت ناس شركاء في ثلاث ومن ضمنها الماء والكلى والنار، لكن إذا كان ملك الغير هذا فإنه لا يجوز أن تدخله بغير إذنه. والمراد المراد قوله ولا يجوز دخول، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، المراد إذا كان ذلك الملك محوطا أو كان في الدخول ضرر. إذا ما المراد هنا؟ إذا كان الملك محوطا له سياج أو كان في الدخول ضرر فإنه لا يجوز أن تدخل بغير الإذن. أما إذا كان غير محوط ولم يكن في دخول الإنسان ضرر لأجل أخذ هذا الحشيش ونحوه أو الماء أو غيره فنقول إنه يجوز، نقول إنه يجوز. هذا بالنسبة لك أنت الذي لست صاحب المزرعة الذي جئت بأغنامك أو كذا إلى المزرعة. طيب صاحب المزرعة ما يتعلق به؟ قال وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يقول يحرم على صاحب المزرعة أن يمنع المستأذن بلا ضرر، كما في الحديث لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. فبعض الناس يمنع، يقول أصحاب الأغنام والإبل لا يأتوا للمزرعة يشربوا من هذا. قلنا ليش؟ قال لأنهم إذا شربت فإنها تريد أن تأكل، وإذا هذا ستأكل العشب الذي عندنا، وإذا أكلت العشب عندنا نحن نذهب نرعى بعيد وكذا. نقول كل هذا أنت ما زرعته، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي زرعه. وأما إن كان لا هو الإنسان نفسه هو الذي زرع فنقول حينئذ له أن يمنع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.